حديثة 1311 هف حديثها وكان حديثة كالدفرة موضوع السر بحشتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في أبو هريرة خدج رازبة يقول بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ما بينك لك بغنبري بوين خدي صلوات تويل ابن إذ قال له البيجة كسحت كيني قوتي أو إذ قال كسحت كيني بغنبري صلى الله عليه وسلم قوت بينا أنا نائم أس وقتك ينفستيب رأيتني في الجنة من ديت أزل بحشتي فإذا امرأة كسحت كمي جنكك تتوضأ يد سنبيج الشوف إلى جانب قصر ابرخ قصرك بي. فقلت بيجت من قوت لمن هذا القصر فأف قصرها يوكي فقالوا أوانا قوت لعمر بن الخطاب أف قصرها يا عمر كري خطابي فذكرت غيرته أو فذكرت غيرته برمن الغيرة عمرها فوليت مدبرا بيجت من بيجت أخو دوري وقت پیغمبری هو قلت يا صلاب خد بلي بن عمر جلويري بو بيجتن فبكى عمر عمر كراجلي وقال وقلت أعليك أغار يا رسول الله أري يا رسول خدي ما أس بيجبرتا جرم بم دي جرماتي من جرت وغيرت من جرت